المغرب، ما حكم تزويج المرأة بشخص ترفضه؟ ما حكم تزويج المرأة بشخص ترفضه؟ لا بد من رضا المرأة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها من شخص ترفضه. فينظر في هذا الشخص، إن كان صالحا وهي لا تريده فيشاورها ويذكر لها محاسنه لتقبل، فإذا رفضت فلا يجوز له أن يجبرها، لأن الحياة الزوجية مبناها على الرضا بين الزوجين، والتراضي شرط من شروط صحة النكاح. أما إذا كان هي ترفضه لأنه منحرف أو لا خير فيه، فما الحق؟ وسواء شاورها أو لم يشاورها، لها الحق أن ترفض من تقدم لخطبتها وهو على حال غير مرضية. نعم.